خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض من موضعها ودابة الأرض نؤمن بأشراط الساعة كلها. أشراط الساعة صغرى وكبرى. الأشراط الصغرى لم يبق منها إلا قليل، وما بقي منها شيء حسب الله، لأن العلامات الكثيرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت كثيرة: تقارب الزمان، وتطاول الناس في البنيان، ورفع العلم، وانتشار الجهل، وهذا كله واقع. كم من المغيبات أخبارها، فبعضها مضى وبعض سوى. لا أعتقد أن الذي يرى الذي سيرى إلى الأشراط الكبرى، ما بقي شيء من الأشراط الصغرى إلا رأينا. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، المسلمون الآن هو غذاء كغذاء الشيء، مليارات من الناس لا كلمة لهم. تتداعت عليهم الأمم المتحدة، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. هي أمم تتداعى عليكم الأمم وهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بينهم قوم آخر، إنما هو لهذا بالإسلام. ويذيق بعضكم بأس بعض، المسلمون الآن الكفار في راحة واضحة، ما عندهم عمل يعملونه غير أن يفعلوا أشياء من التكنولوجيا، ويفصل المسلمين مما بينهم يتناحرون. وأسوأ من ذلك رفع العلم ورفع الدين، ما بقي شيء في القتل، القتل جسمي انتهى، الإسلام انتهى، وبقي شيء هم الآن يريدون أن يجعلوه كفارا تحت كلمة الإسلام، تعويض دين حتى لا يبقى للدين. يعني الآن الغزو الأخير مع المسلمون ما عندهم أي كلمة يعني قولية ولا فعلية حسن معناها بالله، بقي شيء وكانت كلمة لا إله إلا الله فاهم الخراج مثل جامع يرفع الدين. هذا آخر نقطة حتى لا تقوم الساعة إلى أسرع الأسرع. يا ابن صلى الله عليه وسلم غذاء كغذاء السيف، وقال يكون في آخر الزمان قوم يجتمعون في المساجد وليس فيهم. وجاء وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي: يكون زبائن أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيه مؤمن فانتبهي لذلك. فالحديث قد صح به حديث ابن شيبة والحاكم صحه الحفاظ صحه، يجتمعون في المساجد وليس فيه، وهذا هو نفس الواقع. ناس يقولون باشتراك الديانة كما ستسمعون، ناس كما ستسمعون الآن من نزول عيسى بن مريم لا تقالون ماتت الكثير، هذا الموجود في المسلمين. صريح صريح في التكذيب القرآن واضح جدا حتى لا يبقى من الكفر الصريح شيء. نحن كنا نخاف من السلفية المجسمة، هذا قوم صدروا من الصدر الأول، كان هناك مجسمة في الصدر الأول والعلماء أوضحوا مسألة. أما الآن جاءنا شيء آخر من صريح الكفر لم يكن من قبل صريحة في الكفر العام التي تعارض ظواهر القرآن الصريحة التي ليس لها تأويل حتى ولا تأويل باطل حتى ولا تأويل قد مر عليكم الطوائف الزائغة من قبل. ونحن أقوى شيء دليل على قرب الساعة أنه ما بقي موجود الآن قوم يفكرون أنهم مسلمون وليسوا مسلمون، هذا هو أخطر شيء. إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. من أعجب الأشياء أننا نحن نكفر ليل ونهار، لا ندري أننا نكفر، لا ندري أننا نكفر تحت كلمة الإسلام. اجتمعوا على أن تكونوا مسلمين ولا لا ما في مشكلة، الطوائف كلها على خير. هذا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أمتي ستفترق على 73 فرقة، يعني سرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الأحاديث التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها لنحذرها ولنختار الغربة ولنأخذ الطريق السليم، وكما قال الفضيل بن عياض اسلك مع الطريق ولا يغرنك كثرة الهالكين. كون الناس كثرت وصار يقال هذا الجمهور لا يوجد له حظ حفظه الله تعالى، قال فاجتنبا ملاعب الجمهور، سمى المساجد والمراكز والمدارس ملاعب، فاجتنبا ملاعب الجمهور واتقينا الميل للظهور. هذه ما يكون الناس ونمح للسكري لن ينقلب اسم سكري عليه كتبه، ولن يصير النحاس من ذهب نحاسه، يقول الناس لو قلنا الناس نحاس لا يكون ذهبا والملح لا يكون سكرا لا يكون حقا، أحب من أحبه كريما كريما، الباطل لا يكون حقا. اسلك مع الطريق ولا يغرنك كهرة الهالكين، كون الناس هلكاكنا هذا لا يضرك، الحق حق اصبر عليه. هد أيام سئل بعض أجلاء علماء الشام من قبل 165 سنة، هل هذه أيام الصابر على دينه كالقابض على الجمر؟ قال هيهات، هذه مضت، هذه أيام يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذه بعدت، هذه مضت. لأن الإمام الشاطبي في القرن السابع قال هذا زمان الصبر ويحك بالله، هذا زمان الصبر، هذا هو زمان الصبر لكن كالقابضة على جمر. إيه هاي 700 سنة مضت، ما زلنا في أيام الصبر؟ هذا الوقت، وهذا هو الواقع الآن. تجد واحد الأمس، أنا نعرف ناس كانوا قبل سنة ينكرون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون عمامته كعمامة أبي جهل. اسمعوا انظروا المواقع، أنا ما رأيت بعيني موقعا، ولكن وقطع بالصدق خبر التواتري كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مرض السنة مع الله وبركاته، وقطع بالصدق خبر التواتري وسوي بين مسلم وكافر والعبد والأنثى، وذاك خبر من عادة كذبهم ينحوي. ما العالم كله يعلم هذه المسألة، التواتر والناس الناس أعوذ بالله، هذا نوع من الجرأة على الله سبحانه وتعالى جباله، يعني يستحي من العقل. واحد الناس يقولون على الساحات التلفازية، وما هو الفرق بين عمامة رسول الله وعمامة الشيخ؟ كل عمامة هذه أذوان، ما هذا الكلام؟ وبعد ذلك يرجعون ويقولون أيضا لا يوم بعد يوم لما تتبدل الموجة يرجعون وكأنهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس، لا هذا كلام، هذا كلام، هل يقال له الحلباء كنت تقول له هو يبحث الحلباء تتلون كما تتلون الأشجار كلما طلعت على شجرة تتلون بلونها أخضر أو أصفر أو لون كلما تلونت أحزاب السياسة الآن جاء ضغط غربي للسلفية فصارت الناس تريد أن تكون ترجع إلى الصوفية الصوفية أيضا ليست مختارة في هذه الأيام مضوا بها القوم في خير عيشة فصيرت من بعدهم عيشة هذه ليست صوفية أيضا وترجع كان كانت أمس يعني من أصحاب ما يسمون أنفسهم بأصحاب الحديث وأنهم ليسوا تحت لا ليسوا تحت تحت تحت مذاهب العلماء والآن رجعوا وصاروا يقولوا المذاهب الأربعة يعني هذه تضليل الناس هذا تضليل حتى لا تبقى ناس على أي شيء إنما هي يعني كما يقول مثلا موجات يعني كما هي فقط موجات عندما تأتي موجة سياسية يعني المناسب الآن الوقت ما يقول الآن أقول المناسب الوقت المناسب الوقت ألا تعلمونه أقول المناسب ما يناسب الوقت كان الدين فقط بحسب مثلا ما يتداوله السياسيون حسب إذا ارتفعت شهرته نكون معه وإذا نزلت نترك معه رعاية غربية هي رعاية غربية فقط توجه هي ما توجه والمسلمون هكذا يعني ما شاء الله يعني تحت الطوع السمع والطاعة فرق كبير لا تفسدوا بالأرض على صحيح لا تعارضوا الأمم المتحدة لا قدرة لكم حتى تهينوا المسلمين لكن لا تكفروا بالله سبحانه وتعالى العاجل أنتم لا سلاطين لكم وما عندكم أمراء مسلمين حتى تكونوا لا تحت الجهاد وذلك لا تقتلوا دينكم لا تقتلوا دينكم والفتنة أشد من القتل لا تقتلوا دينكم لا تكفروا بالله سبحانه وتعالى هذه أيام الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بها فاصبروا كونوا غرباء حتى تموتوا مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تموت ولذا أنت عاب على بغص من الشارع واحد تحت الشجرة متعلق بها ليس بالموجات السياسية والمحافل سيقع وضع أي حال كلها صحيحة أي حال صحيح واحد على رؤوس الجبال يبر يدير بالبدل بتنك وحفظ بيته لا يمكن أن يتصدر في صدور المجالس السياسية والرئاسية والفنادق وما زال يحسب نفسه أنه هو قائد المسلمين قائد المسلمين إلى دين الحق كيف هذا متعارض مع أخبارنا تعارض مستعين لابد أن نكون على عقيدة صحيحة من ما أخبر في النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لابد لا كنا في شك من ذلك وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه أنتم وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآن هذا الإسلام هذا ليس إسلاما نحن عندنا شك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن إسلام مسلمين إشراط الساعة رفع العلم حتى يذهب التعالم اتخذ الناس رؤساء الجهالة سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا حتى يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا حتى يصبح مسلم ويمسي كاملا او بالقتل وهذا الإمام لا يمكن ان يقال هذا الكلام الصحيح لا يمكن ان يكون تحته من الطاعه حتى اذا ابقى عالم واتخذ الناس رؤساء الجهالة سئلوا فأفتوا بغير علم يستفتون الناس بأشياء ليست تحت القواعد الشرعية فأظلوا تحسب الناس أنهم مسلمون إذا تصلح الناس فيما هي من الكبريات الصريحة جدا كما من إسراف الساعة منها إسراف الساعة من خروج الدجال اتجاه يطوي الأرض كلها ويخرج. وهو الآن موجود وقد شاهد تميم الداري كما في حديث مسلم. وعندما يخرج عم الأرض مثلا من مشرقها إلى مغربها إلا إذا ثلاثة ماشكين بيت المقدس المدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام والمكتبة وبيت المقدس أي لا يدخلها ولكن فتنته هي أشد الفتن. وأمارته معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعواد وهو يدعي الربوبية وتكتيب الأمطار وتكتيب لنا ما خوارق العادة كلها خوارق العادة كلها يعني أعطاها فيعم الأرض كلها وفتنته أشد الفتن. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء روي من أضرب نزول عيسى بن مريم عليه السلام قابل النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائيل في السماء التالية والتالية على الإسلام بين علماء في ذلك. وقد ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قابله عند الكعبة المكرمة رأى بعض الصحابة هناك ولذلك يرقص النبي واقنع الصحابة أنه أفضل من أبي رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي وسيحكم بالشريعة الإسلامية ينزل حاكما بالشريعة الإسلامية والشريعة وقد نسخت والآن هو متعبدا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كما قلت لكم في ناس الآن وهذا ليس بقلة يدعون أن عيسى بن مريم قد مات يدعون لماذا؟ لأن المذهب النصراني يقول أنه قد مات ولا بد من إرضائه لأن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هناك ناس ينتسبون إلى العلم قابلوا بعض جماعة الأحبار منتسبين إلى إلى إلى إلى النصرانية وهم أيضا ليسوا حقيقة على النبي عيسى عليه السلام كما قال تعالى عنه توافقوا على أن يجتمعوا اجتماعا سياسيا ويتنازل البعض عن البعض وكل ما عن بعض ما والغالب تنازل المسلمين عما هذا هو الغالب لأن سنة الله تعالى كما قال ابن حمدون كما قال ابن خلدون وكما نص عليه محمد حفظه الله أيضا في فتح المعجزة المسلم قال إن آية الله تعالى أن الأمة المغلوبة تتبع الأمة الغالبة وهم لا يتنازلون عن أنفسهم كل شيء يتنازلون لا يريدون إسلام المسلمين إنما يريدون عقائده لأن القوة المادية ليست بمؤمن ما بقي إلا قوة الإيمان فهم لا يريدون أن يخرجوا من قلوبهم. نزول عيسى لناس الآن ينكرونه يقولون أنه مات والله تعالى يقول وما قتلوه ولا شبهوه اسمعوا هؤلاء أيضا مرت بهم أيضا مفاسد أخرى صاروا يقولون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال أهل الذكر هم أهل الكتاب حتى لا يبقى نوع من الفساد. ويستدلون بآيات أخرى آيات كبيرة قول الله تعالى يعني أشياء غريبة جدا غريبة جدا يستدلون بآيات أخرى وقعت مواقف أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض اليهود والنصارى عن أشياء مثلاً لإثبات ما عندهم من ثقاتهم ليبين أن ما هم عليه ضلال وأن ما عليه قالوا أن نزلوا هذه الذكر إن كنتم لا تعلمون بمعنى العلماء العاملين نزلوا على ذكر لأنهم قالوا أن أهل الذكر هم أهل الكتاب وهؤلاء نص الله تعالى على أنهم ليسوا أهل ذكر بألهية لأنهم حربوه وبدلوه قالوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويصرفونه وهذا مقبول هذا عندما تجد الناس الآن يقابلون الأحبار وقل حتى من الخليج العربي هذا مشهور جدا استمر كذا تقابل الأحبار وصل. أنا لا أقابل أحيانا نقابل واحد لا نقابل أعتقد لا هو مكان. هاك نمشي في البيع وجماعة ويقول في هذا ما نناقشه على الأحبار وش هذا شيء هذا الموضوع. حقيقة أنا أقول لك إن المسلمين غرباء الصمت دون ما يخاف جنة قد قاد برضا في الدنيا الحق لا يخفى على ذي عين والله نرجو عصمة الصمت دون ما يخاف جنة قد قال في إضاءة الدجنة والحق لا يخفى على ذي عين والله نرجو عصمة عبد الله بن الداد رحمه الله تعالى هذا الجيل هذا العهد سألوا عن مداس النوامي وفي ذلك الوقت كثير من علماء المشناقبة أباحها فقال لا أريد أن أتكلم في ذلك ولكن قال الصمت دون ما يخاف جنة الحال في إضاءة الجنة الحق لا يخفى على لعينه والله مرضو حصنة هذا الموجود كامل بالصريح بالصريح حتى لا يأخذنا الله يوم القيامة لا خير لا خير لا أريد أن أعين أحدا ولا لا خير آمن أخي واستقم ونجى أحمد التزم واجتني بالسهول لا تغرك أضواز الحلم لا خير في دين لدى خير القرون قد ردم أحدثه من لم يرد نص بأنه مصم من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم وبعدما صح لدى جمع لدى غديرهم وادعوا إلى سبيله وخص بالناس وهم والكل إذا ما أعرضوا عليكم أنفسكم باب الشيخ الدية سألوا عن الطرق الصوفية فقال في هذا الزمان وهو أبوه من أكابرها آمن أخي واستقم ونجى أحمد التزم واجتنب السبول لا تغرك أضواب الحزن لا خير في دين لدى خير القرون قد قدم أحدثه نص حدثه من لم يرد نص بأنه نصف من بعد ما قد أزيلت اليوم أكملت لكم بعد ما صح لدى شمع لدى غده هم وادعوا إلى سبيله وقص بالناس وهم والكر إلى ما أعرضوا عليكم أنفسكم هذا العالم الآن مضطرب اضطراب يحير العقل إذا بقي شيء من المسلمين الآن عقائده صحيحة فهم بحظ شديد جدا فهم بحظ من الإسلام قالت تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على خصك أو يتداعون علينا إنما بأنفسنا أو من جلدتنا لا يتداعون علينا بأنفسنا لأن ما يمكن واحد يهودي أو نصراني يقف على المنبر ويقول أنتم اتبعوا ديننا هذا لا يقبل المسلم لا يقبله مسلم ما يمكن واحد لا يقبله مسلم ما في يقبله العالم الآن في خطورة شديدة على عقائده عقائده أبناء المسلمين الآن يعني هي هو في الآن في المدارس الجامعية كاملة يقول التربية الإسلامية كلهم صريح الكفر من اجتماع الديانات ومن قبول الديانات كلها ومن كون اليهود والنصارى ومن كون الذين اشركوا بالله تعالى تحت المشيئة ما زال تحت المشيئة وبعضهم يسمي المؤمن هذا كثير، هذا ينظر المواقع، أنا لا أنظرها ولكن أنظرها، يسمي المؤمن أنه يقول من ألعن لله تعالى، من خضع، هذا هو المؤمن. لولا من مدار الشرع سواء حديث الجارين هذا أشياء أخرى، أنتم هذا عالم التكنولوجيا أضل العالم، أفسد العالم كله بالإفراط، لا بقية، والتبث في الحق الباطل، فأصبحت الناس في حيرة لا تدري أين تذهب. أنا ناس في ناس شاب كان جالس في أمريكا، جاء بعض المحاضرين، أنا لا أمشي معهم، لا أجلس مع مجلس فيه محاضر آخر، لأنهم هم ملبسون. يا واحد محاضرون لأن ما يسموهم مشايخ، فالشاب هو كان مسلما يعني من زمان من سنين متعددة، أو امرأة هنا خرجت تبكي، قالت أنا لا أدري أين أذهب، قال فلان هذا وقال فلان هذا وقال فلان، وهم جماعة من السياسة، لأنهم هم وهم كلهم يعني فيما بينهم يعني نفاق، قالت أنا لا أدري أين أذهب، قال لا أدري أين أذهب، صارت تبكي لا أدري، قالت أين الحق، صارت تبكي. وهذا كم من الناس جاءوني قال يا فلان نحن لا نعلم فلان قال كذا، ويسمون الناس بأشخاصهم من موريتانيا، كم جاء الناس يقول الموريتاني قالوا كذا، والشيخ فلان الموريتاني قال كذا، والعلامة فلان الموريتاني قال كذا، أنا ماذا أفعل؟ يعني أقول لهم هذا ليس بالصحيح وخرجوني عنكم، يعني هذا الأشياء موجودة. والموريتاني هم آخر ناس بدأوا، لكن ما شاء الله فعلموهم الرماية علم، لأن الموريتاني عندهم ذكاء شديد وعندهم علم، هذا لا ينكره إلا جاهل. واحد انكر علم الشنقيط، هذا كما قال محمد المام، الشيخ محمد المام نفع الله وبركاته، لم يكن شنقيط فيه زمزم فله مو في العلم أصل أقدم، هذا لا ينكره أحد، هذا شيء مفروض، لكن العلم إذا لم يراد به وجه الله، ولكن الآن رحمه الله يجتهد أيضا، لا بد أن نعلم ما نحن فيه الآن، هم الآن صاروا يعني في آخر رمق، عندما يقاس بغير من قال علماء، لكن الحلم أين هو؟ عندما هذا قسم قبل زلال السنة وأربع السنة، أو لا يقول هذا، ما في واحد يحفظ خليل، ما في واحد يحفظ الموتون، ما في واحد تجد واحد مدرس، والآن لو قيل له اسم المراقي لا يعرف اسمه، هذا كان شيء معروف، ولا يعرف الموتون القديمة، وما كان حتى أنا سمعت بعض واحد من الموريتانيين كتبها في بعض أمثلتهم، كان في الطبع الأول من الشنقيطة يقول من لا يحفظ السبكي فأمه عليه تبكي، ثم الآن لو قلت لهم قاعد السبكي لا يعلمون اسمه، محاضر الموريتانية الآن شبيهم لا تكلم من قاعد لا يعرفون السبكي، واللي جمعه من السيد عبد الله بن حافظ إبراهيم فراق السعود غالب توقيع له الخرافي كما يقول نهيت ما جمعه اجتهادي وتربية الأوراق والإنجاز كالسرعي التوقيح والجمع الجواب، يعني هذه العالم الآن ارتفاع العلم هو الذي هذا كله، والوراء العلم ما الموجود منه الآن تحت سيطرة السياسة والدولة تدين في الجنوب، لا أقبل لي ما رأي وأقبل لك رأي، تعرف الآن الأحزاب كلها ولا أريد أن أسميها منها واحد، والله الأحزاب الآن والله أعرف أحزاب بعضها ما في في حتى في الشيعة وفي ما يسمونه الصوفي وفي السلفية وفي المتمذهب بمذهب مالك ومذهب الشافعي وفي ما يسمونه عقيدة السنة وفي حتى قوم النصيريين وفي قوم الملحدين وفي قوم، هذا كله تحت الحزب الفلاني، هذا معروف وعدون واحد واحد، هذا من كذا وهذا من طائفة كذا وهذا من طائفة كذا، ويجمع الأصلاح المهم أنهم يكونوا على وتيرة واحدة على ذلك الهدف السياسي، هذا معروف الآن. النصر قال يبيع دينه بعرض المال، يبيع دينه بعرض، هذا هو البيع بعرض المال، ويقول واحد أمس على المنبر ويقول كلمة عندما يتغير الرأي يجد أمس واحد لما كان ماضيا قال لي نقلوا استيقاظ كان يتكلم ويقول أعوذ بالله من الدولة الموريتانية، علماء يجلس واحد وهو ديمي عفى الله عنها في جنب واحد ويتناقل وهو يقول إنما ينتهي من محاضرتي كتيديم وتغني. فبعد ذلك جعله الرئيس لا أدري هل هو معاوية أو ما أدري أعتقده معاوية في ذلك الوقت جعله مثلا في بعض المناصب القريبة معه فهو جعله وزير. بعد ذلك وجدوه بوفد ذاهب معه وهو وديم تغني بجنبه ديم تغني ما بينها وبينه ولا بينها المجمع أمس ديمي أعوذ بالله منها وجود ديمي هي الصديقة الحميدة. هذا الناس وجدوه كان هذا العالم الآن هل هو اللي يفسد عقائد المسلمين العلماء. وقال الإمام الغزالي قال فساد الملوك فساد الملوك تحت يد العلماء لأنه لا يمكنهم أن يتصرفوا في العالم إلا بأقاويل حتى يخدعهم فيها لأن الملك ملك عرف أنه غالب أنا خايف منك تذبحني وتقطع رأسي فقط على حاجة. لكن كون الجاذبية وكون الناس تمشي هذا أفضل من أقوال حلوة يعني تمشي تحتها أفضل من أقوال يعني تزيلها تميلها الحق إلى الباطل. هي المصيبة هي المصيبة أصلا قد يفر بدينه من الفتن أما كل يرجع نفسه في البيت كل يوم على شيء كل يوم على حال هذا مستحيل. نزول عيسى بن مريم عليه السلام يجب اعتقاده وهو من أشراف الساعة. يزول عيسى يقتل الدجال وخصوصا وحصنان إلى غير ذلك من أشراف ساعة التي سنتكلم عليها في الدرس الآتي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وزوجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا وزوجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا وزوجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أولئك الذين هداهم الله أولئك اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أجلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأجلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أجلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأجلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا من لا تراه الكون ولا تخالطه المنون ولا يخطب الباصرون ولا تغجره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مذاقر الجبال ومسائل الجهال وعدد رقم الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل ويسقط عليه النهار. لا توالي من السماء والسماء ولا أرض ولا بحر ما في بعره ولا جبل ما في وعره. أخر أعمالنا وأخرها وخير أعمالنا خواتنا وخير أجيامنا أجيامنا قاتلنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وصناع المظالم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وصناع المظالم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وصناع المظالم. اللهم أعن من كان فيه عون المسلمين وأخذ اللهم من كان فيه أقدام المسلمين. اللهم أعن من كان فيه عون المسلمين وأزيل اللهم من كان فيه خلاف المسلمين. اللهم أعن من كان فيه عون المسلمين يا أرحم الراحمين وأخذ اللهم من كان فيه خلاف المسلمين. اللهم صل وسلم وصلي قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم وصلي قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بطول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا من قول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا من قول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سيدنا ولن يقيم الصلاة ومنك يسير ربنا وتقبل دعائي ربنا وغفر لي ولوالدتي وللمؤمنين أمام الحساب. ربنا يقيم الصلاة ومنك يسير ربنا وتقبل دعائي ربنا وغفر لي ولوالدتي وللمؤمنين أمام الحساب. ربنا يقيم الصلاة ومنك يسير ربنا وتقبل دعائي ربنا وغفر لي ولوالدتي وللمؤمنين أمام الحساب. جزا الله عنا بخيرات أئمة كنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. اللهم اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبينا محمد بن قرطبة وتزال به الهموم وتفرق بها الروائح وتقضى بها الحوائج وتنال به الآمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وطب القلوب بجوارحه وعافية الأبدان بشفائها ونور أبصارها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات ذريته وجبته كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.